افرح يا قلب تألق بجمال الروح ستشرق ولتنثر نورك هيا في فرح صوتك أطلق عش في الدنيا بحب الله تحيا حياتك مسرورا وتفاءل بالخير تراه تلقى جمالا وحبورا عش في الدنيا بحب الله تحيا حياتك مسرورا وتفاءل بالخير تراه تلقى جمالا وحبورا عش في الدنيا بحب الله تحيا حياتك مسرورا وتفاءل بالخير تراه تلقى جمالا بحب الله